بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 74 ونحن مع البيت 96 وفي الصفحة 137. يقول الشيخ: وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق. هذا يتناول الكيفية التي يعيد الله عز وجل بها الأجساد إلى الوجود. مات الإنسان، دفن في قبره، إلى أن يأذن الله عز وجل لإسرافيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالنفخ في الصور، النفخة الثانية، نفخة البعث. الأولى هي نفخة الصعق، وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. البيت يدل على مذهبين. المذهب الأول: تعاد الأجسام عن عدم، يعني بعدما تفنى وتذوب وتضيع في ثنايا الأرض. والمذهب الثاني عن تفريق، بمعنى أنه لا يمسها الفناء، لا يمس ذرات الجسم الفناء، وإنما تتفرق. التفرق قائم وحاصل ومشهود. هل يعدم؟ يعدم يعني يخرج بالمرة عن الوجود. العدم هو لا وجود، وحيث نقول عدم مع ذلك أننا قابلنا الوجود الذي ما نستطيع أن نعرفه لأننا نعيشه نذوقه. الوجود نقيضه العدم، وعندنا نحن في منطق لا يجتمع نقيضان، يجتمع ضدان. قد يكون أحمر أصفر، أحمر أبيض، نقيضان لا يجتمعان، عدم ووجود. وهذا لا نحتاجه الآن، لأننا لن ندخل في ما أتى به كل مذهب من هذين المذهبين من أدلة. ما الذي ينبغي أن يحقق فيه ولا خلاف فيه؟ هو الشطر الأول: وقل يعاد الجسم بالتحقيق. ليس هناك خلاف بين العلماء أن الجسم الذي كان في هذه الدنيا، والذي دخل في التكليف، والذي يترتب على ما يسلكه من مسالك ثواب وعقاب، والذي يحاسب غدا بين يدي الله عز وجل، الجسم نفسه للتعريف تدل على الجسم من حيث ما عرفناه، جسمك وجسمي. إذا لا يخلق الله عز وجل جسما غير جسمي ويضع وجهي عليه، وإنما جسمي نفسه وجسمك نفسه. تعاد الخلايا، ولعل من الإسراع أن نقول بلى قادرين على أن نسوي بنانة، وقد أتي بالبنان لأنه بصمة، والبصمة هوية. وقد عرف العلماء فيما بعد أن لكل بصمته، في العرق عرقه له بصمة، وعينه لها بصمة، وصوته له بصمة، وبصمته لها بصمة. ولذلك لا يكتفى الآن بأخذ البصمة أو العشر أصابع، وإنما يأخذون بصمة العين، لأنهم قالوا يمكن أن تجرى عملية تجميل أو تغيير أو تحريف أو تزوير لبصمة اليد. هذا لا نحتاجه، وإنما الذي نحتاجه نؤكد إعادة الجسم بالتحقيق، هذا لا خلاف فيه. لم يقول أحد إن الله عز وجل يخلق أجسام غير هذه الأجسام، بل هي التي كانت طائعة في هذه الدنيا أو كانت عاصية في هذه الدنيا هي نفسها يعيدها الله تبارك وتعالى. قوله يعاد ما به مجهول، أراد أن يبرز الحدث. كان بالإمكان لولا أنه شعر أن يقول وقل يعيد الله الجسم بالتحقيق، حيث يرد الفعل إلى البناء للمعلوم ويسده إلى الفاعل وهو الله تبارك وتعالى. بناه للمجهول من أجل أن يبرز الإعادة، يعاد، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها. وفي الوقت نفسه لما كان البناء للمجهول لا يغيب الفاعل الذي هو هنا نائب الفاعل، لذلك لا يحتاج إلى أن يقال وقل يعيد الله الجسم بالتحقيق. إذن قوله يعاد فعل مبني للمجهول، ويعاد فعل مضارع، وهذا الفعل يدل على الحاضر والمستقبل، لكن لما كانت الآخرة لما تقع مع ذلك أنه يعاد، يعني يعاد يوم أن يأذن الله عز وجل ببعث الموتى من قبورهم. ما الذي ينبغي أن يؤكد عليه هنا؟ الجهل بالمبدأ يفضي إلى خلل في تصور الإعادة، وأنت ترى بأن قضية الإعادة خبر، وهذا الخبر يدخل في مضامين الإيمان، والإيمان هو التصديق. دعانا إلى أن نؤمن بأن الأجسام تعاد، دعانا إلى أن نؤمن بأن الله يبعث من في القبور، هذه دعوة من الله تبارك وتعالى لبني آدم. هذه الدعوة دليلها صدق المخبر، آمنا بالمخبر يعني صدقنا بما أخبر به، فترتب على هذا التصديق أننا التزمنا بكل ما جاء به الخبر مما يتعلق بالآخرة، سواء على مستوى البداية وهو أن يبعث الله عز وجل الموتى من قبورهم، أو في أن يصير أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. ومن المعلوم أن الإيمان بالآخرة، وهذا يتعلق بالإيمان بالآخرة، هو ركن من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. هذه من البدايات. هذا الإيمان له أدلته، إذا ما استدعينا نحن الأدلة النقلية، وأنا أقدم النقلية الآن على العقلية، ولو كنت في صدد الحديث عن وجود الله عز وجل لقدمت العقلية، لأننا في البداية نتكلم عن الوجود، هنا نحن قطعنا مرحلة الوجود، مرحلة خبر جاءنا به من آمن بوجوده، يعني بواجب الوجود، ولذلك نأتي بالأدلة النقلية. فإذا بالأدلة النقلية ما في أكثر منا في القرآن، يمكن أن تقول الآن لا من حيث القياس وعدد الآيات، من حيث المساحة، ثلث القرآن الكريم يتناول الآخرة وما أعد الله عز وجل للناس فيها، أقول للناس سواء كانوا من الصالحين أو من الطالحين. يمكن أن يضم ها هنا إلى أن السعادة في الدنيا وفي الآخرة تترتب على أمرين اثنين، الأمر الأول هو قاعدة، والثاني إنما هو ما بني على القاعدة. القاعدة الإيمان، ما بني على القاعدة العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا نرجع للذين آمنوا، فإذا بنا نستدعي الآيات القرآنية التي آمنا بأنها كلام الله تبارك وتعالى، وهذا حتى ما نقع في تشعبات، دليله صدق الله عز وجل، وصدق الله عز وجل عندنا أدلة عليه، حتى صدق الله تبارك وتعالى هناك أدلة عليه. ثم نستدعي العقل، نستدعي العقل من أجل أن يقول قولته، من أن يحكم يا ترى هذه الآخرة من جنس ما لا يقبل وجود، أو من جنس ما لا يقبل انتفاء، أو من جنس ما يقبل وجود والعدم. ينبغي أن يقول العقل قولته، وسنستنطق العقل من أجل أن نستمع إليه. أيضا الكون، وأنت لو قلت لي الآن الكون كيف، أقول لك الكون نفسه يدل على قدرة المكون على أن يكون مثل ما كون دون ما عدد، يعني على الإطلاق، خاصة إذا ما عرفنا طلاقة قدرة المكون. ولذلك في سورة قاف تناولت السورة من أولها إلى آخرها الأدلة الرئيسية وهي القدرة المطلقة والإرادة النافذة والعلم الشامل والحكمة، لأن الآخرة لها علاقة بالحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ إذن يمكن أن نستدعي الكون كله ليقول قولته. نستقرض الآن زاوية من زوايا الكون، فقرة من فقرات الكون، فنقول كل صنعة، وهذا نحن بحاجة أن نؤسس عليه، إذا اتفقنا عليه معه أساس، وإذا لم نتفق نتراجع من أجل أن نأتي أيضا بمنحة آخر من مناحي تناول الكون. نقول كل مكون مصنوع، له مادة صنع منه، واحد، وله غاية صنع من أجل أن يحققها، وله صانع. المادة غير الصانع، المادة غير الصانع، والاتفاق هذا. ومن قال بأنه قضية الطبيعة هذه أيضا سنرد عليها وفي السياق، لأنه ليست المسألة مسألة إثبات وجود الآن. إذن عندنا ما يسمى بالعلة المادية، العلة المادية، وهذا بمنطق فلاسفي، يعني الذين يفكرون العلة المادية ترجع إلى المادة التي صنع منها المصنوع، وما في مصنوع إلا وله مادة صنع منها. والعلة الغائية، يعني لماذا صنع المصنوع بهذه الطريقة. والعلة الغائية أو ما يسمى عند حكماء المسلمين الحكمة، يعني ما الحكمة من هذا؟ سميها العلة الغائية، ما عندنا مشكلة. العلة الغائية تسبق العلة المادية، يعني أنا أريد أن أضبط الوقت، فإذا بي أفكر ما الآلة التي إذا صنعتها ضبطت بها الوقت، فإذا بي أمام الساعة، هل الساعة مكونة؟ مكونة. هل هناك أعضاء للساعة؟ نعم هناك أعضاء للساعة. ألا ترى معي بأن الذي صنع الساعة الأصل في صنعه أن يكون قد تقدم على الصنع ما الذي يريده من هذا الصنع؟ العلة الغائية سابقة، يعني بمعنى آخر، وهذا لعله تكرر ذكره، إشارات المرور، فكرة تنظيم المرور سابقة على صنع الإشارة. أم تظن بأن الإشارة صنعت ثم تساءل الصانع مع غيره لماذا صنعنا هذه؟ تعالوا حتى نفكر، تعالوا حتى نجد وظيفة لهذه الإشارة. ما أظن أن هذا يركب. أنا أريد أن أنظم المرور، فكرت بالليل والنهار، تبين لي أن الأضواء هي التي يمكن أن تمسك طرفا لتطلق طرفا آخر وتهيئ طرفا ثالثا. إذا إشارة المرور فيها مادة ولها علة غائية، ترى هل المادة هي التي صنعت؟ سؤال يطرح مع كل المصنوعات. وحيث نقول هذا لسنا بلهان، عندنا أدلة. ما أظن أن عاقلا يمكن أن يقف قبالتها مجرد وقوف ولا يتأثر بوهج عطائها، ما أظن أبدا، أستبعد حقيقة. هذا ليس من باب الطمأنينة للإيمان فحسب أبدا، وإن من باب أنها تقول بملء فيها يا غبي إذا كان ما فهم، يا أحمق إذا كان ما فهم، يا قل ما شئت أنت، ما أدري ما الذي يطلقه من إطلاقات. ينبغي أن يتعرف إلى أن الحكمة من الأشياء تدل على الحكيم الذي صنع الأشياء من أجل أن تؤدي الحكمة التي من أجلها صنع هذه الأشياء. العلة الفاعلة الآن ثلاث أنواع صار عندنا. العلة الفاعلة وهي سابقة على حتى الصنع نفسه، لأنه ينبغي الفاعل يكون بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ يعني هل يمكن أن يقع فعل ثم الفاعل؟ ما أظن، أنا ما أفهم هذا على الإطلاق. لو أنه انكسر الزجاج، فإذا بالولد الذي كسره يقول مو أنا، طمن، قال ابني الذي سيأتي بعدما أتزوج في 20 سنة هو الذي كسر، أنا ما أفهم هذا ولا أقبله. لا تنسى أن هذا صحيح هو صورة كاريكاتيرية كما يقولون، لكن كثيرون يفكرون بهذا التفكير، يجعلون الله عز وجل بعد الأشياء مو قبل الأشياء، علما بأنه بالاتفاق الفاعل قبل الفعل، ولا يمكن أن يكون الفاعل بعد الفعل، يستحيل هذا الكلام. عندنا علة مادية وعلة غائية، العلتان تؤكدان العلة الفاعلة. أنت الآن لو نظرت إلى أي ذرة من ذرات الكون بتركيباتها ووظيفتها وتناسقها مع الأشياء التي حولها وقيامها بدورها وتسويتها وتقديرها ووزنها، أنا حينما أقول بضابط قضية الوزن، الذرات موزونة. ولذلك ماذا يقول الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى في إطار التقريب، نحن حينما نقدم لنقرب، وأحيانا يكون التقريب صدمة للمنكر. يقول: أخبرنا الله عز وجل عن كيفية خلق الإنسان. عبد الله بن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 و40 و40 و120، ثم يرسل ملك فينفخ فيه الروح. تبدأ الحركة الحياتية لا الحركة الحيوية. الحيوية هي التي في الخلية نفسها، خلية تتكاثر، تكاثر ظاهرة حياة حقيقة، لكن الروح الآن أمر آخر، ومن هنا يبدأ التغير بعد 120 سنة. التنفس لا يحتاجه الجنين في بطن أمه، ولكن الجهاز التنفسي كامل فيه، حتى الدماغ ما يحتاج إلى أعماله، والدماغ يكمل صنعه في الحالة الجنينية. الدماغ من الخلايا النبيلة التي لا تتبدل ولا تتغير، تتلف نعم، الزهايمر وغيره وغيره وغيره، هذه من مظاهر التلف. على كل، الجنين الآن يرتضع من غذاء أمه عبر الحبل السري، ثم يظهر إلى هذا الوجود يعيش، ثم أظهر ظاهرة على الموت أنه ما يتنفس، ما في تنفس. يقول: حيث يبدأ إغلاق التنفس، مع ذلك أننا بدأنا بنقض الحياة من آخرها لا من أولها. ما معنى أننا ننقض الحياة من آخرها؟ آخر ما كون به الجنين نفخ الروح، علامة الروح النفس، لما قطع نفسه خرس عن التنفس، مع ذلك أنه قد بدأنا الآن بنقض الحياة. ثم بعد ذلك يتصلب من صلصال، حيث إذا تصلب معنى ذلك أنه قد تيبس، يعني لم يعد فيه روح سارية. ثم بعد ذلك يرجع للمخمجة، يدخل في الخمج، بمعنى أنه يتجيف، يعني حمى مسنون وقل مثل هذا. ثم يرجع للترابية، حيث تنفك العلاقة بين الماء في الحمى المسنون وبين التراب، وإذ به حفن التراب هذا الإنسان الذي كان يدك الأرض دكا. يضرب مثل فيقول: أنت، وهذا للتقريب كما قلت، يعني ليس من الأدلة القاهرة، أنا حينما أذهب إلى رأس الخيمة، آخر خطوة للسيارة كانت عند باب النزول، نزلت أردت أن أرجع، آخر خطوة أنقضها، ما بقفز قفز، أنقض آخر خطوة وأرجع إلى الوراء إلى أن أرجع للتراب. أخبرنا الله عز وجل أننا من التراب، نعم، القرآن الكريم واضح وفي أكثر من موضع. ما دليل الصدق أننا من التراب؟ هل يمكن أن يطرح هذا؟ يمكن أن يطرح هذا أمام حتى العقلاء. بالتحقيق، البدن يحتوي على عناصر الرئيسة في التراب، 17 عنصر أو 18 عنصر من العناصر الرئيسة. فنحن خلقنا الله عز وجل من التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ربي من البعث فإنا خلقناكم من تراب، معناته أنا من تراب، حقيقة هذا كلام. وإذاك تغذية التراب الذي تمثل في الجسد إنما يكون مما تخرج الأرض، مما تنبط الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. هذه قصة كلها من أول آخرها تحيلنا إلى ما الذي قرره كتاب الله عز وجل، ما الأفعال التي أسندها الله عز وجل إليه، على ما تدل هذه الأفعال. ثم تأتي الدعوة العريضة، وهذا كلام ذكره سيدنا علي رضي الله عنه مع الحسن أو الحسين، وأيضا ذكره علماء المعاصرون. نبدأ بالمعاصرين، قالوا إن الله عز وجل أنزل كتبا وبين فيها أنه هو الخالق. سميها دعوة أنت في باب الحوار، من باب الافتراض سميها دعوة. من ادعى أنه خالق الكون؟ الله عز وجل. يكفي في ثبوت هذه الدعوة أنه ليس هناك ولا فرع نفسه، لما قال أنا ربكم الأعلى لم يقل أنا خالق السماوات والأرض. ما أحد يدعي أنه خلق السماوات والأرض. إذن بقيت الدعوة لصاحبها، يعني حينما نقول أنا كذا وما أحد يتكلم نهائيا عبر القرون والعصور، معناتها تمحضت الدعوة للمدعي صدقا، تفرد. ثم سيدنا علي رضي الله عنه يقول الحسن باب الحوار أيضا، لاحظ كيف كانوا يربون، يربين التصور تربية عقلية. ولذلك أحد العلماء يقول لا يمكن أن تهتز أو يهتز تصور قائم على عطاءات الكون. عطاءات الكون لا تقهر حقا، لكن ما حالنا، ما الذي نفعله مع الهبل أو مع أولئك الذين يظنون أنهم مفكرون مع أن الشهوات غالبة قاهرة قاتلة لهم. يقول يا بني الذين يزعمون أن لله شركاء، الذين يزعمون أن لله شركاء، هب أن له شركاء، أين هم؟ لماذا لا يرسل هؤلاء الشركاء رسلا؟ يقول نحن موجودون، ترى ما ظنوا أننا لسنا موجودين، ولا واحد من الشركاء أرسل رسولا وقال أنا شريك مع الله تبارك وتعالى، ولا واحد حقيقة، ولا واحد. أنا ما عم كلم الآن عن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة وثبت كذبه مباشرة، وإنما أتكلم الآن عن الألوهية. من تفرد بالوجود؟ الله عز وجل. الأفعال كلها أسندت لله تبارك وتعالى. هذا بعد ما متكلم إحنا لمدة دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى، أجدوني أمام لعل الصدمة التي يمكن أن تهز عقول الشباب في الصبوة، الشباب الذين ينتقلون من مرحلة الثانوية للجامعة، الشباب الذين يدرسون المواد التي لا تقوم على أساس إسلامي واضح، الشباب الذين يقف بهم التعليم أمام العلة المادية فقط وأمام العلة الغائية. هذه ترى مشكلة، مشكلة في التعليم. فرق هائل بين أن أتعرف أنا إلى العين وتركيبها ووظيفتها وأقف ما بحاجة أن أسأل من كونها. العلم المعاصر الآن، وهذا ترى مدروس، افتتاح المدارس التي تقوم على التعليم، أقول المادي أنا بمعنى العلم الذي يحرص على ألا يخرج الطالب ولا المتعلم عن العلة المادية والغائية. يكفي أن أتعرف إلى قوانين الفيزياء والكيمياء، يكفي هذا. طيب من رتب هذا الترتيب؟ أنا ما بحاجة أفكر فيه. علم الكائث من هنا تأتي. أنا ما يصح على الإطلاق أن أثبت موجد لكل الصناعات التي هي تقليد لبعض ما في هذا الإنسان، ثم آتي لهذا الإنسان فأقول العين ليس لها صانع بل وجدت مصادفة، الكبد ليس له صانع بل وجد مصادفة، الكظر هذه الغدد التي في بدن الإنسان والتي جرام ونصف فقط لكن فعلها عجيب حقيقة. ما رتب هذا الترتيب؟ لا يفكرون على الإطلاق. ما ديات التناسق الآن؟ أنا فهمت أنه أنا أخذ الأكسجين وأطرح ثاني أكسيد الكربون ويأتي في المقابل النبات يأخذ ثاني أكسيد الكربون بفككه بيأخذ الكربون وبيعطيني الأكسجين. أفهم هذا، لكن من رتبه؟ لماذا وجد الجهاز التنفسي في الجنين مع أنه ما يحتاج إليه؟ لماذا لماذا لماذا؟ قل ما شئت أنت. إذن هناك أسئلة مهمة جدا هم يقفون، بل بعضهم من شدة إلحاح التعليم الرسمي العام، يعني هذا الذي بيقول لك نحن ما عم نتكلم عن الإيمانيات لأنه خطر، نتكلم عن الإيمان إرهاب في الصف. أنا عم أتكلم الآن عن الفيزياء، عندي قانون فيزيائي أو كيميائي أتكلم عنه، أنا ما لي علاقة بمن، ما أسأل من، علما بأنه إن شاء الله تبارك وتعالى سآتي بالنصوص عن جهابذة علماء الكون، كلهم أثبتوا أنهم على يقين من وجود الله عز وجل، أينشتاين إلى غيره، كثيرون كثيرون، أدلة كثيرة جدا. العاقل هكذا يفهم، يفهم بطلاقة، طلاقة التعقل والفهم والاستيعاب. فأنا لا يصح هنا أن أقف عند وظيفة الكون، الوظيفة ما وظيفة الهواء، ما وظيفة تنفس النبات، ما وظيفة التمثيل الضوئي، ما وظيفة الضغط الإسموزي، ما وظيفة قانون أرخميدس في الماء وكذا، ما وظيفة ما وظيفة، ما بمانع. معرفة الوظيفة دليل على أن هناك من وظف، هذا الذي تكلمت فيه بالبداية، علة مادية وعلة غائية وفي علة فاعلة. العلة الفاعلة ليست العلة المادية، المادة ما تستطيع أن ترتب الشبكية والمخاريط والأوتاد وقل ما شئت أنت من ترتيب العلم. بل سألت سؤالا، قلنا الكاميرا نفسها تلتقط الصورة والعين تلتقط الصورة، في فرق بين التقاط العين والتقاط الكاميرا. الكاميرا تختزن تثبت، العين ليست وظيفتها التخزين فحسب، وإنما الفهم، أفهم ما أرى. بتحدى إذا كان هناك كاميرا بتفهم، أقصد الفهم وعي، يعني الوعي. كيف أخي العين مثل الكاميرا؟ الكاميرا ما أحد يزعم أنها وجدت مصادفة، هذا الزعم باطل. فكيف لا يزعم أن الكاميرا هي المصورة قد وجدت مصادفة؟ ما أحد يقول لك أهبل أنت مجنون، شو وجدت مصادفة؟ شو الكلام هذا؟ كل المصنوعات تقول بملئ فيها أنا لي صانع، كل المصنوعات. ودقة ما في الجسم عندنا دقائق من أروع ما تكون، سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل باختصار شديد، دي أرقام، أرقام دقيقة جدا تتعلق بالتشريح. إذا لا يمكن هذا البدن مع تكامل أعضائه، مع اختلاف وظائف هذه الأعضاء وتنوعها، مع هذا التآلف، مع الانسجام التام بين هذه الأعضاء وبين البدن، حتى إذا ما تألم الضرس تألم البدن كله من أوله إلى آخره، وانقلب قاع ذلك الرأس الذي يحمل بين فكيه ذلك الضرس المنخور. فقط إشارات، لأن القرآن الكريم كله بهذه المثابة. استخرجنا حقيقة الآيات التي نحن بصددها. على ماذا نركز الحين الآن؟ لا نركز على الوجود. العلماء قالوا إن القرآن الكريم ما طرح مسألة وجود الله عز وجل كما طرح مسألة تدبير الله لهذا الكون، لأن مسألة الوجود بدهية، في عندنا شيء اسمه الفطرة، بالفطرة نؤمن بالله عز وجل، والفطرة أسبق الأدلة على الله تبارك وتعالى. الفطرة أن يتحسس الإنسان معنى معينا، ولعل الشعراوي له هنا لفتة رائعة جدا، يقول اسم الله مفهوم معناه لدى الجاحدين أيضا، ولولا أن المعنى، والمعنى على فكرة سابق على الاسم، المعنى سابق على الاسم، وأي اسم ليس معناه سابق عليه ما راح تفهمه أنت. أنا لو ذكرت لك أي اسم ليس معناه عندك، لم يسبق معناه ذهنك، ما بتفهم علي ماذا قلت أنا. قل ما شئت تجد أنك فهمت، يعني معناها المعنى سابق. إذا قلت نجم وقلت قلم وقلت حبر وقلت تراب وقلت ذرة وقلت فيروس الآن بالمعاصرات هذه، قلت كرسي، قلت تشير مشير تشير، قل ما شئت أنت. إذن المعنى سابق على الاسم، وإذاك معنى الله معنى اسم العلم معنى قارف الفضر كلها. أفي الله شكون فاطر السماوات والأرض في سورة إبراهيم فيما أذكر. إذن نحن أمام ماذا؟ لم يعالج كتاب الله عز وجل مسألة الوجود لأنها بدهية جدا. وابن طفيل في حي بن يقظان قصة فلسفية هي، لكن هي تدندن حول هذا المعنى فلسفية في عالم فلسفي لها شأنها. يبين باختصار شديد أن الإنسان لو ترك دون ملوثات لكان مؤمنا بالله عز وجل، وإن كان إيمانه بالله مبهما، لأن التفاصيل لا تأتي إلا بما هي من عنده، يعني لا تأتي على الإجمال. أنا أشعر بوجود الله عز وجل على الإجمال، لكن التفاصيل ما يتعلق بصفات الله عز وجل يمكن أن أتعرف إلى بعض صفات الله عز وجل من عطاءات هذا الكون ودلالات الظواهر عليه سبحانه وتعالى، قلنا كالقدرة والإرادة والعلم والحياة يمكن أن أتعرف، لكن ما وراء ذلك لا أستطيع أن أتعرف إلا عن طريق الوحي. وقال القرآن الكريم لقوته طرح الإشكال الذي تردى به المشكلون فيما يتعلق بالآخرة. قلنا الإيمان بالله عز وجل، أنت لو قرأت القرآن حتى أولئك الذين أشركوا بالله عز وجل لئن سألتهم من خلق ليقولن الله، هذا بالبداهة، لكنهم لا يوحدون الله تبارك وتعالى. وعلى هذا المشكلة كانت لدى المشركين ولدى العقل المعاصر الذي تلوث قضية الآخرة، والآخرة هي المعيار الحقيقي، هي المرصد، هي البوصلة التي إذا سقطت من اليد من أكبر المجرمين بصير الإنسان، ما يبالي بالسبك بالقتل بالهدم، مجرم ينتهك الأعراض ينتهك الأموال يفري فريا في الأرض. لماذا؟ لأنه ما بحساب. شو حساب؟ ما حساب، لا تفكرن في الحساب على الإطلاق. فعلى فرض، لاحظ، على فرض أن هناك آخرة، أنا مثلك تماما، هو المجرم عم يتكلم، أنا مثلك تماما هناك، ماذا تتكلم؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. معناته هذا ما شاء الله عنه، يعني أكبر ملحدين في العالم يقول إذا كان هناك آخرة أنا أحسن منك. نعم، هذا سقط الميزان من يده. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، هذا يتعارض مع حكمة الله، يتعارض مع العدل، يتعارض مع العدل. يحيى عليه الصلاة والسلام قطع رأسه وقدم مهرا لبغي. زكريا نشر بالمنشار بيكون مثل الناشر، هذا البابا من كم نهار بيقول هذا الكلام، ما حد يقول لأن الله محبه ما في عذاب، هذا أهبل لا علاقة له لا بالتوراة ولا بالإنجيل. إذا المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان متأدبا مع الله، إن تعذبهم فإنه عبادك وأن تغفر له، فهو الآن لا، أنت هي صك غفران وبالمجان. كانوا أول يبيعوه بألف جنيه 50-500 يورو، الآن بالمجان صار، ما ظل أنه هو في السلوك حتى. إذن وقالوا، لاحظ الآن عرض القرآن لإشكال المنكر للآخرة وكيف رد كتاب الله عز وجل. ما عندنا مجال إلا في نص واحد فقط، وإلا في نصوص كثيرة جدا وكلها مهم، وإن شاء الله عز وجل ما منقصر في واحدة من هذه النصوص. وقالوا لما أتى بالواو دل على أن الذين قالوا هم جمعون، وهذا من إنصاف القرآن. يعني الذين أنكروا ليس واحدا، الآن يقول أو شرذم قليلون، فرعون لما قال عن أولئك قال شرذم قليلون، الذين يعارضون فلان وفلان يقول هذا ولا شيء أدول ولا يضر إليهم، أدول بسقة هنا. وقالوا هذا ترشيخ لمعنى الصواب الحق، ولو كانوا جمعا فإنا سنبين لهم الحقيقة. وقالوا أئذا، هذا استفهام، استفهام إنكاري، كنا عظاما ورفاتا. في نصوص في القرآن تذكر أن الذين أنكروا أنكروا لأنهم كانوا ترابا فقط، قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ثم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ما الفرق بين الموقفين؟ حتى الموقف الأول الذي تراب والموقف الثاني عظام ورفات، قال الذين قالوا تراب استبعدوا 100% الآخرة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذا بالنسبة للآخرة. بعيدة يعني مستحيلة، البعيد في لغة العرب بعيد يعني ما يقع إطلاقا، مو بعيد سيأتي. هنا وقالوا إذا كنا عظاما، يعني هؤلاء ما زالوا ينظرون البذرة التي يمكن أن يستنسخ منها إنسان إذا كان أبو جهل بيعرف الاستنساخ. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا، العظام البالية، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. لاحظ الإنكار. تعال الآن إلى الجواب. هؤلاء لما جهلوا قدرة الله عز وجل، وإذا قلنا نحن سنقدم آيات كونية دالة على طلاقة قدرة الله عز وجل على الحديث الذي جاء به كتاب الله عز وجل، ولكن آثرت أن أقدم النص القرآني لأن مسألة عقدية خبرية سمعية، فنحن مع السمع ولو لم تكن هناك أدلة من الكون. يقول هنا قل، إذن من الذي تولى أن يجيب هؤلاء الذين طرحوا ذلك الإشكال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت يا مسلم مكلف باعتبارك متبعا أن تبلغ دين الله عز وجل ببيان طلاقة القدرة، وتذكر هؤلاء بأنهم ماذا كانوا؟ كم عمرك أنت؟ قال 80، عمره 80 سنة. لما كان قبل 81 سنة أنت أين كنت؟ خبرني أين كنت؟ ولا شيء. فالذي أخرجك من حيث لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما له وجود، نحن قبل الوجود لا وجود لنا في علم الغيب، نعم في علم الله عز وجل، نعم. قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني سواء عظام أو حجارة أو حديد، أي مادة من مواد. لماذا؟ العلة المادية إذا أنتم حققتموها تبقى العلة الفاعلة، العلة الفاعلة لا تموت، العلة الفاعلة واجبة الوجود. نحن عم نتكلم الآن العلة، أنا ترى هذا باب الترخص، وإلا لا يصح أن يطلق على الله أنه علة إلا بلغة أرسطو وأفلاطون، كان يثبت وجود الله عز وجل أنه علة العلل. العلة هنا بمعنى أنه الذي أوجد، الذي أوجد، العلة السابقة على المعلول، العلاقة بين العلة والمعلول علاقة جدلية، علاقة عقلية. هنا قال كونوا حجارة أو حديدا، أو أنتوا اختاروا، خلقا مما يكبر في صدوركم. خيرهم، أنتم تقوا المادة، فسيقولون من يعيدنا؟ سؤال، حقيقة سؤال، من يعيدنا؟ لاحظ الجواب الآن. الذي أجمع حقيقة هذا الكلام عند الفلاسفة، أجمع أنه لا جواب أسد وأحكم وأقوى من هذا الجواب، حيث ثبت أنه بدأكم ينبغي أن تسلموا بأنه يعيدكم. قول الذي فطركم أول مرة، فطر يعني أنشأ، قل الذي فطركم أول مرة. لما قهروا وصدموا بالجواب فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني بهز براسه هكذا، يعني ماشي الحال. لاحظ التشخيص القرآني لحركة الرأس، حركة الرأس معناته هو صدم حقا، لكن حارة ما الذي يقوله؟ فسينغضون إليك رؤوسهم. لا لا، قالوا لما قالوا جاء قولهم يدل على فرارهم من المواجهة بدليل، ويقولون متى هو؟ طيب إمتى؟ أنتم ما لكم علاقة بالزمن، أنتم أثبتوا الوقوع ولا علاقة لكم بمتى يقع. إذا ثبت أن من أوعدكم بالوقوع كان صادقا وله أدلة على ما أخبر به، عليكم أن تسلموا. فسيقولون ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. هذا القريب جاء مباشرة يوم يدعوكم، يعني ما يحتاج أمر بعثكم إلى أكثر من تعالوا فقط تعالوا، يعني كن داخل في كن. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إن لبثتم إلا قليلا، هذا القليل هو البصمة الزمانية في ذات الإنسان، بصمة زمانية لا يمكن أن يخلو منها إنسان. بلغت 70 غمضت كأني البارحة، بلغت 120 غمضت كأني البارحة. سئل نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ وجدتها دارا لها بابان، دخلت من واحد وخرجت من الآخر. الله يجزي خير على طول العمر وعلى هذه النظرة. نحن ماذا نقول؟ لا دخلنا ولا خرجنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.